بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من المسألة الماضية استقبل بالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع. نعم، استقبل بالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع. واستقبل بالمتجدد، المتجدد هو الشيء الذي قد يكون من ثمرة الشيء، فليس من شرطه أن يتصف بالتجدد، يكفي أن يكون ناشئا، لأن التجدد تستلزم التكرار وهذا ليس شرطا. إذا كان المال قد نشأ عن غيره مما ليس معدا للتجارة فإنه يطلق عليه لفظه الفائدة والغلة. هذا غلة ولا فائدة؟ نحن في ماذا؟ في الغلة وفي الفائدة. إذا كان المال قد نشأ عن مال ليس للتجارة فإنه يسمى غلة أو يسمى ربحا أو يسمى فائدة. ماذا يسمى؟ سمى غلة. وكلامنا الآن في أي فرع؟ نعم، الغلة يستقبل بها الحول. ما كلامنا الآن في أي فرع؟ استقبل بالمتجدد. واستقبل بالمتجدد عن ماذا؟ عن سلع تجارة بلا بيع التي أثمرت دون أن تباع. وهذا يبدو أن بعض الصور هنا قد التبست على بعض من حضر، وقد كثر السؤال عن بعض الصور فلا بد من بيانها، ومن استشكل عليه شيء فليسأل عنه هنا. إذا كان للشخص مال اشتراه للتجارة، أعيان أشجار أو عبيد أو آلات أو غير ذلك، اشتراه ليبيعه، ولكن هذا المشترى أثمر له مالا، إما أن يكون هذا المال ناشئا عن ذات هذا المشترى كالنخل والنحل وما جرى مجرى ذلك كالغنم والبقر ونحو ذلك، فإن هذا المال يستقبل به وحده حوله يخصص له حوله. وحتى يفهم ذلك، بما كثر السؤال عن هذه الفروع، حتى يفهم ذلك على وجه، اشترى زيد مئة نخلة أو اشترى عشر بقرات أو بقرة واحدة أو نخلة واحدة، لا يهم، ليس هذا سوى التمثيل، اشترى بقرة أو 20 بقرة أو 100 بقرة، اشترى أيضا نحلا، إما أن يكون هذا مفردا وإما أن يكون جمعا، هذه النقلات أثمرت له ثمرا، هذا يسمى تجدد عن مال التجارة، اشتراه زيد للتجارة، وهذا قيد لا بد منه هنا، فنعلم أن الكلام في هذا الترتيب من الصور، اشترى 100 نخلة أراد أن يعيد فيها البيع، يكرر فيها البيع، لكنه قبل أن يبيعها أو قبل أن يبيع بعضها أثمر له تمرا، هذا التمر الآن يسمى ماذا؟ غلة. أش كي تسمى؟ غلة. وإنما كتجاوبوش نوضو في حالتنا، أدرو ماذا يسمى هذا التمر؟ غلة. غلة وثمنه أيضا ماذا يسمى؟ غلة. إنما وقفنا على هذا لنفهم أن لفظ الغلة يشمل الطرفين، ولكن هذا يسمى غلة ما بقي هذا في يد ملكه، لأنه سيأتي أن هذا المال، هذا الثمن، سوف ينتقل إلى الربح في بعض الصور. هذا التمر الآن ما غلته، لا نقاش في ذلك من الناحية اللغوية ولا من الناحية الشرعية، لأنه ناشئ عن ذات هذا الشيء. هذا المال ثمن، هذا الثمن يسمى غلة، هذا هو الذي كلامنا فيه، يسمى غلة ما بقيت هذه النخلات في يد زيد الذي اشتراها للتجارة. هكذا، وكذلك الحال في هذه البقرات، وكذلك الحال أيضا في هذا النحل، نفس الأمر. هذا المال الذي ينشأ عن التمر وعن اللبن وعن السمن وعن العسل كله يسمى غلة. ما بقيت هذه الأشياء في يد زيد التجارة، أتاه التمر فباعه، أتاه اللبن والسمن فباعه، أتاه العسل فباعه، فهذا الثمن يجمعه لفظ واحد وهو أنه غلة. ثم حكم هذه الغلة ماذا قلنا؟ الاستقبال. هذا الاستقبال شنو المقصود به؟ أننا سننظر وقت البيع، اليوم الذي باع فيه زيد هذا الطامر وهذا السام وهذا العسل، ونظرنا فوجدنا أن ما أخذه من هذه الغلة من إحداها فيه نصاب، فيه نصاب، أردنا أن نزكي هذه الغلة، فإننا ننظر إلى وقت البيع أي وقت القبض. سؤال طرحناه البارحة، وقت البيع أو وقت القبض؟ وقت القبض، لأنه به يتحقق تمام الميل. أحسنتم، تمام الميل. إذن الفرض مثلا أنه اشترى هذا النخل أو امتلك الأصل مثلا في شهر محرم، وباع هذه الغلة في شهر رمضان، متى يزكي هذه الغلة؟ في شهر رمضان الآتي أو في محرم؟ رمضان. هذا معنى استقبل بها. إذن مقتضى ذلك أن لهذه الغلة حولها الذي يختص بها، أليس كذلك؟ هذا الحكم هنا مندرج تحت الحديث النبوي، وهو من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. واضح؟ إذن هكذا هذه الصورة واضحة. المال يباع، متى بيع ذلك الشيء؟ يحدد ذلك يوم القبض، فإذا حال عليه الحول وهو في يده فإنه يزكيه. هذا هو الحكم. إذن فإنه ينفصل حوله عن حول الأصلي، هذا هو ما يتعلق بهذا. وكذلك إذا كانت هذه الغلة عن مال غير مزكى، هذه فائدة. نعم، يعني تكون فائدة. نعم، ما تجدد عن مال، لا عن مال أو عن مال غير مزكى، هذا تعريف الفائدة. أشنو أن تكون سمع عندنا تعريف فقط المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع. إيه، ثم ما بقى الفرع الثاني؟ أمثلة غلة عبد وكتابة وكتابة. أمثلة الفرع الثاني إلا المؤبرة والصوف الثاني. نعم، إذن هذه الغلة، هذه هي الغلة، الثمر، اللبن، السمن، العسل، هذا كله يعتبر غلة، وهذا كله يعتبر غلة، ووقع الخلف في فاسد في مفردين، أحدهما أن تمرو المؤبر، المؤبر يعني المصلح. وإذا أردت أن تأخذ هذه العلة مناطا فيمكن لك أن تدرج تحتها كل تمر مؤبر، كل تمر مصلح بما يصلح به، أي تمر مما فيه الزكاة إذا كان يحتاج إلى الإصلاح، يحتاج إلى من يلقحه، يحتاج إلى من يصلح ليكون صالحا للطيب والنضج، يمكن أن تدرجه هنا، لأن الفقه في بعض الحالات يكون التمثيل فيه بحسب البلاد التي نشأ فيها، مكان التمر قضوا فيه بهذا الحكم، ولكن مكان الثمر قد تكون بلدان كثيرة فيها أنواع من الأشجار، وهي أيضا مما يؤبر، مما يصلح، مما يلقح، فإن هذا الحكم أيضا يجري فيها، فلا ينبغي التوقف عند التمر وحده ويقال هذا الذي ورد فيه القول الفقهي، بل كل ما يمكن أن يندرج تحت لفظ الإصلاح فإنه داخل هنا بالمعنى، داخل هنا بالمعنى، لأن المعنى ينزل منزلة مدلول اللفظ من حيث عمومه وشموله لأفراده، مثلا إذا قيل اللفظ فالمفردات تدخل، العام تدخل المفردات تحته، وإذا أخذنا المعنى فإنه يدرج تحته أيضا المفردات التي تنطوي تحته. إذا قلنا التأبير قلنا الإصلاح، يمكن يكون في الطامر، يمكن يكون في التين، يمكن يكون في أشجار أخرى لا نعلمها، فإن ظهرت فإنه يصار فيه إلى نفسه الحكم. التمر المؤبر قيل بأنه منفصل عن ذات النخل لأنه شيء زائد له مال يختص به، وإذا كان قد اشتري بمال يختص به فإنه مفرد مستقل لا يتصف بالتبعية. ووجه ذلك إذا أردت أن تشبهه بشيء ما يتضح به المراد، كما لو أنك مثلا اشتريت 20 بقرة، مثلا اشتريت 20 بقرة وكان ثمن 15 منها مثلا 1000 دينار والعشرين 1500 دينار مثلا، هذه 500 دينار تقابل 5، لو لم تشتريها ستعطي فقط 1000، ولكن لما اشتريتها أعطيت كم؟ 1500. لو بعت هذه 5 مثلا، بعتها وحدها قبل أن تبيع الباقي، هل هذا المال الذي بعت به هذه 5 ينفصل عن المال الأصلي أو يتبعه على كل حال؟ ها؟ لا، لا ينفصل. لا، لو بعت هذه مثلا وحدها في هذا الشهر وبعت الباقي بعد شهرين فإن الحول حول الأصل. نفرض الصورة بس إبان لماذا الفقهاء قالوا بأن التمر المؤبر يعتبر بمثابة الدوات المنفصلة. تيتضح المراد ناتي بهذا المثال. زيدون اشترى، زيدون نجيب عمرو هذا المرة، عمرو اشترى، اشتراها اشترى كم؟ اشترى مثلا 10 بقرات، بقرات هذه 10 بقرات ثمنها مثلا يقولوا 1000 دينار، 1000 دينار 9، إذا اشترى منها مثلا 8 سيكون ثمنها 8 دينار مثلا، إذا اشترى فقط منها 8 سيكون مقابلها 8 كم؟ 800 دينار 10,000 دينار. هذا الآن لو باع هذا البقرتان بالذات 200 دينار فإن هذا المال هذا ما يقابل هذه 200 هذه البقرتين نقول نباحهم 400 دينار ربح مزيان 400 دينار في شهر رمضان. التفتوا جيدا كما يقال باعها في شهر رمضان وباع هذه 8 باعها 2 رمضان وباع 8 في شهر مثلا بعده ذي القعدة مثلا هذا 400 دينار الآن بكم باعها 8 بكم باعها 8 شحال باش تشريها 8 لا هذا المجموع كم 1400 هذا المال الآن الذي هو 1400 متى سيزكى؟ حول الأصل إما حول الأصل إما يوم التزكية. نقول مثلا نديروا جوج صور ما نديروا صورة واحدة نقول يوم الأصل نقول الأصل ولا نقول يوم التزكية أليس كذلك؟ لأن فيه صورة لأنه يمكن أن يكون هذا عمر هذا بلوه عمر هذا ملك هذا المال يأس في شهرين اسم الصلاة ربع الأول قريب ربع الأول ولا فترة ربع الأول مش فترة مازال مش فترة ربع الأول ولا مازال حتى ما شفنا لا عيد الأول وما درتوش لا في ربيع الأول تنبهوا هذا أما لكه في ربيع الأول واتصل به قبل أن يحمل عليه الحول أش كان سموه هذا الملك أش كان سموه هذا يوم الأصل هذا كان سموه يوم الأصل إذن غادي يكون الزكاة في شهرين ربيع ويمكن أن يكون عنده هذا عنده مثلا هذا شيء من هذا كيزيد عنده الملك متعدد 16 دنانير 5 دنانير 3 دنانير والملك يتسلسل طول السنة ولم يبلغ النصاب إلا في شهر مثلا محرم زكاه في محرم الماضي ثم اتجر به ماذا نسمي هذا يوم التزكية. إذن يوجد في هذا الشأن أمران محتملان إما أن يكون هذا 1400 تزكى يوم الملك إذا كان لم يسبق له أن زكاه وإما أن يكون يومه هو يوم التزكية. إذن الآن هذه 400 التي ربحها من ماذا؟ من البقرتين والآلف الذي ربحه من 200 المجموع كام؟ متى يزكاه هذا المال؟ ننظر إلى ما عنده وش عنده حول الأصل ولا حول التزكية مفهوم؟ نرد الآن تأبير باش نشوفه هذه النخلة أو النخلات إن لم تؤبر كم سيكون إذا ما فيش تمر مؤبر كم سيكون ثمنها؟ نقول 1000 دينار وإن أبرت كم سيكون ثمنها؟ 1400 مزيد 1400 هذا 400 الآن لماذا زيدت؟ لأن فيه تمر مؤبر هذا 400 الآن التي زيدت تساوي في مقابلته البقرتين فهم فكأن ذلك التمر المؤبر وإن كان ملتصقا في الشجرة شيء منفصل كما انفصلت البقرتان واضح. إذن فإذا باع هذا الثمر المؤبر مثلا نقول باع بربعمية بالدوال ما يقابله باع بربعمية ثم باع النخلات مثلا بألف كم سيخرج؟ 1400. هذا 1400 متى يزكيها؟ يوم الأصل. غاد نرجعوا الثاني لهذاك الأمر، غادي نشوفوا واش عنده يوم الأصل ولا عنده يوم التزكية، بناء على أن هذا النخل المعبر ينزل منزلته البقرتين لأنه شيء منفصل. هذا مذهب من يقول به ماذا؟ بأن التأبير بأنه يعتبر ربحا، يعتبر كأنه سلعة، كأنه سلعة، والسلعة إذا جمعت وربح منها فهي تعتبر شيئا واحدا، هذا كله ربح، كل هذا الذي زيد على المال الأصلي يعتبر ربحا سواء من النخلات أو من التمرات، لأن النخلة متحمس شيء التمر بأنها اعتبرها بحال نخلة أخرى مثلا. فهمتم؟ هذا ما قاله من قال بأنه لا يمكنه أن نفصل التمرة، أن نفصل ثمن التمر عن ثمن النخلة لأن هذا يعتبر مالا واحدا مع تعدد الأشياء التي اشتريت به. هذا مذهب واضح. المذهب الثاني الذي قال لا، إن هذا الذي ورد وهو كون هذا الشيء يزيد ثمنه لا يخرج هذا الشيء عن الغلة، الذي قال بأنه غلة قرر أن يستصحب الوصف الأصلي أن هذا نشأ عن سلعة غير مبيعة، سلعة غير مبيعة، الذي قرر ذلك قال ما زالت صفة الغلة قائمة بهذا التمر لعدم وجود ما ينقلها عن وصف الغلة إلى الفائدة ولا إلى إلى إلى إلى صفة الربح، لا يوجد ما ينقلها إلى صفة الربح. واضح. الآن في الصور الذهنية التي ترد على عقلك الآن لا شك أن فيها تجاذب، إذا نظرت إلى هذا التقرير الآن تقول هذا جاري فيه صواب أنه ربح، وإذا نظرت إلى من قال لا هذه غلة والغلة هنا له تمام ماهيتها، هذا الشيء ناشئ عن أصل غير مبيع، وأنتم عرفتم الغلة بهذا التعريف وهنا قد استكملت جميع شرائطها، فكيف أردتم أن تسقطوا حكما مع وجود مناطه؟ وجه ذلك بين. أنا قلت شوف أنت دابا هذه النخلة، هذه النخلة أنا بقيت ها هي ما هي التجارة، هذه النخلة بقيت ها هي سلعة، ها ما نشأ عنها مبيع، ما نشأ عنها وهو التمر مبيع، ألا ينطبق على هذا أنه غلة؟ ألم تقولوا بأن الغلة هو ما نشأ عن مال تجارة غير مبيع؟ إذن فمقتضى ذلك أنه ينطبق عليه حقيقة، تنطبق عليه حقيقة الغلة. ها؟ لا لا ما معتبر، ما معتبر، المهم هو شراء، المهم هي دابا غير إما أن نسير إلى التبعية ونقضي بها وإما أن نسير إلى الانفصال، إما أن نقول التمر منفصل بحل البقرتين ونحكم بأنها شيء مستقل ونستدل على ذلك بالثمن، هذا الطرف الثمن، نخلت بدون تمر مؤبر بألف، تمر بالنخل مؤبر 1400، وهذا دليل على أن هذا شيء يقابله ثمن معين، وهذا شيء زائد إذن بهذا الاعتبار، فإذا شك أن هذا ستقول فيه بأن هذا من باب السلعة الواحدة وستقضي بالجمع بين الأشياء، أليس كذلك؟ جميعا في الحكم. ولكن إذا نظرت إلى وجود الحقيقة النخلة باقية وما نشأ عنها قد بيع، تقول هذه غلة. إذن في المسألة فيها مناطان متعارضان يصار في حقهما إلى الترجيح، والمالكية قد رجحوا عدم الانتقال من الغلة هنا إلى الربح، وقرروا أن يبقوا في حقيقة الغلة لأنهم لا يرون هذا الأمر ناقلا. فهمتم؟ وأما في السف فقد قرروا العكس، أنه ربح، فإنه يتبع ماذا؟ أصله. هكذا ما فهمت السؤال. إذا اشتري الأصل مع ثمر مقطع، نعم، فذلك ثمر مقطع قد قرروا أنه يبقى على منكبات إلى أن يشتري. لا لا، اشتريته هذيك اشتريته، احنا كنهضروا على ما إذا كان، لا حدثوا على الاحتمالات. إما إذا اشترته المشتري ماذا سيكون، بل سيكون على حكم زكاة. هو له هذا منفصل، لكن هل يكفي هذا، الآن أن يقع الانتقال؟ هل يكفي هذا أن ينتقل؟ هذا الحديث سبق أن أريد البارحة في مناقشة خاصة. نعم، هذا صالح مؤثر في الحكم، له حضور في هذا التقرير، لكن هل يكفي هذا أن يكون دليلا كافيا للانتقال إلى الربح؟ يقول بأنه ربح، هل يكفي هذا؟ هذا تقويم فقهي، يحتاج هذا إلى التقويم. حقيقة من لقى النبي صلى الله عليه وسلم فتمرتها للمتاع يدل على الشيئية، يدل على الانفصال، يدل على الاستقلال، لكن هل يكفي هذا أن يكون حجة شرعية في أن نقضي عليه بأنه ربح وليس غلة مع وجود الوصف الذاتي؟ الوصف الذاتي أنشأت من نخلة، بيعت النخلة وبقيت الثمرة، هذا وصف ذاتي موجود في هذه النخلة، موجود في هذه الصورة، وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو وجه هذه المسألة، وإنما وقفنا عليها بهذا البيان لأن ربما يقع فيها بعض الاستشكال. ثم قال الفرع الآخر، تفضل. بقي شيء لم يصد البارحة؟ بقي شيء؟ فروع متعلقة ب... نعم. قوله إلا المؤبرة إلى آخره، هذا استثناء من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة، فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام، ولا يصح استثناؤه من قوله وثمرة مشترا، لأنه يصير متصلا منفصلا، متصلا بالنسبة للمؤبرة ومنفصلا بالنسبة للصوف التام. قوله فلا يستقبل بثمنها بل يزكي، أي لأن كل من الثمرة المؤبرة والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها للتجارة، وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي. قوله لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة إلى آخره، يعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه، فقيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا، والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة، وقال ابن محرز أهل المذهب قالوا إنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء. نعم، إن كانت حين الشراء قد طابت، فقال بعض شراح ابن الحاجب إنها كسلعة، وأما ما ذكره في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما يفيده عبارة اللخمي على ما في الحطاب، ونصها اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه، فقال ابن القاسم إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم، وعند أشهب أنه غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله. انتهى بناني. هنا بيان لتأصيل هذه الفروع، فما يتعلق بالتمر المؤبر هذا ليس منصوصا عليه في المذهب، بمعنى أن الإمام لم ينقل عنه شيء في ذلك، بل الذي نقل عنه هو عكس هذا الذي يقال هنا. الإمام يقول بأن التمر المؤبرة غلة، هذا هو المنصوص عليه وهذا هو المشهور في المذهب، ولكن الصوف التم نص فيه على هذا، فقد جعل من الربح لأنه قد قويت فيه الشيئية التي تقتضي بالانفصال، يرون أن الصوف التم فعلا شيء مستقل بذاته، له حقيقة منفصلة تقوت لديهم فيه صفة الشيئية المنفصلة فقضوا فيه بهذا الذي سمعتم. أما التمر المؤبار فليس هذا إلا تخريج على الصوف، وذو الرغبة في الجمع في جمع الفروع المخرجة يجمع مثل هذه الفروع، هذه تسمى الفروع المخرجة في المذهب. معنى مخرجة أنها قيست على أقوال قالها الإمام أو أحد أصحابه الكبار، فتسمى الفروع المخرجة. يقول مثلا في مسألة بحكم، ثم يأتي شخص فيترد عليه نازلة أو مسألة أو قضية تشبه هذه التي قضى فيها الإمام بقول، فيقيس حكم هذه النازلة على هذه التي ورد فيها قول الإمام. ولكي يقترب ذلك من الأذهان، مثلا سئل مثلا فرضوا هذا على سبيل الفرض، سئل مالك مثلا عن الصوف التم الذي يجز، اشترى غنما بصوفه وهذا الصوف خلاص بلغ زمان القطع والجز، سئل عن حكمه فقال لهم هذا شيء مستقل، فحكمه أنه لا ينفصل عن المال الأصلي، فكأن هذا الصوف نزل منزلة نعجة أخرى بلا فرق كما سبق أن متلى. إذا سئل الإمام مثلا عن هذا وقال هذا الصوف جزء من المال المشترى وله ذات مستقلة، فهذا يجب أن يقضى فيه بأنه جزء من السلعة، فإذا باع فالأشكال أنه يلحق بالمال الأصلي بلا تفصيل. ثم يأتي مثلا متأخر فيسأل عن التمر المؤبر، تقول هو التمر المؤبر ماذا تقول فيه، هل هو منفصل فيكون مثل الأشياء التي اشتريت بها المال، وأنه شيء من باب الغلة فقط، فيلحقه بصوف التم ولم يستند هو إلى الكتاب ولا إلى السنة ولم يرجع إلى دراسة الإسلام، وأنه رأى شبها بين التمر المؤبر والصوف التام، فقال هذا مثل هذا فله الاستقلال وجزء من الثمن ينوبه، خلاص إذن أجريه على ما أجرى عليه الإمام حكم الصوف التام. هذا كيتسمى تخريج على أقوال الإمام، وهذا ما حصل هنا. فأراد المصنف أن يبين المأخذ، المحسن يبين المأخذ، فقال الصوف التام ورد عن أنطنسيس، وأما هذا الآخر فليس إلا مخرج. واضح هذا جملة ما ذكره هناك باختصار. ثم قال قوله إذا بيعت مفردة ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح، وقوله أو مع الأصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح، لكن إن بدا الصلاح استقبل بما قابل الثمرة من الثمن، وإن لم يبدو الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم، والعبرة بالأصول والحول حول الأصل، ولذا قال الشارح بعد طيبها. هنا الجواب عن سؤال يرد على الأذهان. نحن عرفنا الآن ما قرر في التمر المؤبر الذي بيع وحده ولا يباع وحده إلا بعد بدو صلاحه إلى آخر ما ذكر المؤبر. ما هو حكم التمر الذي بيع مع نخلته، بيع مع نخلته هل نلغي اعتباره ونحكم للنخلة فقط ونقول لن نلتفت إلى هذا القدر الذي ناب هذا التمر فيكون هذا من باب التبعية، أو لا، بل ننظر إلى حرث التمر؟ الصحيح أننا ننظر إلى حالة التمر، هل هو قد بدا صلاحه وصلح بيعه، بذلك صلح بيعه، أو هو ما زال دون هذه الحالة؟ فإذا كان قد بدا صلاحه فإنما نابه من التمان يفصل عن المال، ويقال هذا الذي ناب هذا التمر من التمان نفصله وننتظر به حوله يوم قبض ثمنه. وإذا لم يبدو صلاحه ولا يصلح للبيع، ولو جعل له الثمن، فهذا في الحقيقة غير معتد به، فإن ذلك حينئذ يقضي بإلغاء ملاحظة التمر والقضاء بالتبعية في العقد كله. نأتي بالصورة هكذا، مثلا بالصورة هكذا، عندك نخلة بعتها مثلا ب1000 دينار، باع نخلة مثلا ب1000 دينار هكذا، فيها تمر، هذا التمر يقابله مثلا 100 دينار 100 دينار، هذا غير مثال، تمر فيها 100 دينار. إذا كان هذا التمر، التمر هذا قد بدا صلاحه، صلح للأكل، يجوز بيعه، يمكن أن تمزعه اليوم وتنتفع به وتأكله أو تبيعه، خلاص وصالح للأكل، فإن هذه 100 دينار ستفصلها عن 1000. 1000 ستزكيه على أصله أو على يوم تزكيته، فهمتوا؟ هذه 900 عناش، الألف كم يبقى؟ هذه 900 هذه تزكيها على أصلها وعلى يومي تزكية قبل ما تشري النخلة، كنتي كتزكي هذاك الشيء في الشهر المحرم، خلاص إذا بعت النخلة فستزكيها في شهر المحرم، ولكن غادي تزكي غير كم؟ 900. وأما 100 انظر إلى الشهر الذي قبضتها فيه، يمكن مثلا أنك قبضتها في رمضان غادي يكون الحول ديالها هو رمضان المقبل، هذا مفهوم. ولكن إذا كانت قد بدا صلاحها وصلحت للأكل، فإن لم يبدو صلاحها، وإن كانت مؤبرة تفطن، وإن كانت مؤبرة ولكنها لا تصلح للبيع، فإنه حينئذ ماذا يقع؟ التبعية. فالألف كلها ستزكى في وقتها ولا تفصل شيئا مما يقابله ماذا؟ التمر، مفهوم؟ هكذا، هذا ما قرروه. إذن فإذا بدا صلاحها تحققت أنها غلة بمعنى الكلمة، غلة وانفصلت عن الحكم. وإذا لم تكن كذلك هذه غير جزء من النخلة، فتصير مثل أغصانها أو مثل جذعها، لا ليس لها شيء تستقل به من الحكم، واضح؟ جيد. لكن كثير ما كان الفقهاء في هذا المبحث يذكرون ماذا لو لم يصلح للأكل ولكنه صلح لمنافع أخرى وقد قابل ذلك طرف من الثمن، لأن هذا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع التمر قبل بدو صلاحه. الفقهاء قالوا ما لم يكن قد قصد بذلك التمر أمر ما أمر يصلح له كالطب أنه اشترى هذاك النخل الصغير وأراد أن يستعمله في الطب في العلاج مثلا، هذا يكون قصده من الثمن، وهو بعاد الاعتبار ينفع كما ينفع الأكل، كما ينتفع به في الأكل ينتفع به في الطب. ألا ينظر إلى هذه الجهة؟ إذا أعمل القواعد التي عملها في جواز البيع، جواز بيع هذا النحو هذا النوع، وإن لم يفزو صلاحه إذا كان قصد به للطب أو لمصالح أخرى، فلا أشك أننا سوف ننظر حينئذ إلى سبب اشتراء هذا الشخص لهذه النخلة بهذا التمر الذي لم يفزو صلاحه، إن كان يريده مثلا للطب أو يريده لمصلحة أخرى، فلا بد أن نرجع مرة أخرى إلى أن نقرر الفرع كما قررناه في بدو الصلاح، سنجعله من باب الغلة أيضا، لأنه يقابله نصب من المال، وهو مما استثني من منع البيع الذي ورد في الحديث، وبذلك يمكن بالنظر الفقهي أن يكون حتى الذي لم يبدو صلاحه إذا كان يصلح لأمور أخرى فإنه يمكن بالنظر فقهي أن يكون مثل الذي بدا صلاحه، وهذه مسألة يمكن أن ينظر فيها، فربما يورجها بعض من تكلم في هذا الموضوع. نعم. ثم قال قوله كغيرها أي كغير المؤبرة، والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتفاقا، وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى لحول الأصل، وقيل يستقبل به حولا كثمن غير المؤبر وهو المعتمد، بخلاف الصوف التام فإنه ليس كغير التام، إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى لحول الثمن الذي اشتري به الأصل على المعتمد. وقوله ولو زكيت عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولا، خلافا لظاهر قول المصنف لاتي ثم زكى الثمن لحول التزكية. هكذا الصور تتكرر بنفس السياق، دائما يوم التزكية يوم الأصل يوم التزكية، هذا أمر بين. هنا أمر يتعلق بهذا الصوف، وهو أنه إن كان قبل أن يصلح أن يكون ثمن يجعلونه من قسم الغلة، وإذا كان بعد التمام يجعلونه من الربح. هذه حالة الصوف، إذا كان صغيرا لا يصلح للجزي، نجز إنما يجز بعد أن ينتهي إلى حالة يصلح فيها للبيع ويصلح فيها للانتفاع به. أما إذا كان صغيرا فإنه لا ينتفع به، وليس في العادة أنه يجز. إذن المحكم هنا العادة والمصلحة، فمتى قضت العادة بجزه وتعلقت به المصلحة التي يصلح لها بالعادة، خلاص هذا يعتبر ربحا، ولكن إذا كان صغيرا يعتبر غلة. إذن فالشيء قد يبدو غلة وينتهي ربحا بصورته، هذا فقط للتنبيه. ثم قال رحمه الله تعالى وإن اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها للتجارة أيضا زكى ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل الذي اكترى به الأرض، ولو قال كأن اكترى إلى آخره وحذف زكى لكان أظهر وأخصر. هذه صورة أخرى من الصور التي فيها أن المال النامي يعتبر ربحا، وصورة هذه المسألة رجل اكترى أرضا للتجارة، ومعنى للتجارة أنه سيبيع منافعها، أن الاكتراء لا يعطي حق بعدة، سيبيع منافعها، كهذا الذي يشتري مثلا جزءا من السوق ثم يستعمله للكراء، هو الكراء ثم يكره للناس، لأن الكراء في الكراء جائز، فما سيأتي البحث ذلك في باب الكراء إن قدر، إن اكترى قطعة من الأرض من أجل أن يكره للناس، لأن يبيعون فيها ويشترون يسترحون فيها وينزلون وما جرى مجرى ذلك. هو هنا في هذه الصورة اكترى الأرض للتجارة لنيته، وبدا له أن التجارة التي تتعلق بهذه الأرض أنه زرعها للتجارة، كم عنده من نية هنا؟ نيتان، نية اكتراء الأرض للتجارة ونية زرع للتجارة، نيتان يتقوم بهما هذا الفرع ولا بد منهما. نفرض مثلا أن زيدان اكترى هكتارا من الأرض، اكترى هكتارا من الأرض، نقول بألف دينار، نحن كما قلنا اليوم ديال الألوف، بألف دينار، وزرعه، زرع هذه الأرض، ما غرضه من هذا الزرع بعد أن يحصله ويحصده، ما غرضه منه؟ أن يبيعه، أراد منه أن يبيعه، لا يريده للقنية، وسيأتي بحث ما إذا أراده للقنية وما يتعلق بذلك من حكم. زرع وعندما كان يزرع كان ينوي أن الأرض ستنبت وأنه سيكون خير وأنه سيحصل وأنه سيبيع وأنه سيربح المال، سيبيع الزرع وسيبيع التبن وسيبيع ما زرعه من آخر. فإذا كان هذا الشخص الآن، نفرض الصورة حتى تتضح لأن كثرة الأسئلة هنا تجل على أن تحتاج إلى شيء من البيان. هذا اشترى هكتارا من الأرض ب 60 دينار، حسب الأولوف 60 دينار، نقدروا نديروا نديروا نديروا نديروا حتى الملايين إذا بغيتوا، غير الملايين حنا ما عندنا، ماشي مسحب داك الشيء كنحشموا، لأنهم كتبوا 60 مليون 70 مليون، يقول لك هذا عنده ما يسمى به العقل الباطني المريض بالمادة، ها؟ التحليلات النفسية، دابا كان كيحلل الإنسان نفسيا، كيشتغل غير بالتحليل ديالو النفسي، كيف كيحرك يديه، كيف كيحرك راسو، كيف مسكين شوية العقل ديالو شوي كيبان فيه كذا كيبان فيه كذا، ولكن أنت لم يحللك أحد، تحلل الناس وتحتاج إلى من يحلل، لأنك أحمق خلق الله. 60 دينار، ها 60 دينار، أو هذا 60 دينار الآن من الآن نديروا واحد القاعدة، نقولوا بأنه يملكها مثلا يوم المحرم ولا نقول يوم التزكية، نقول اش غنديروا دابا؟ نديروا يوم التزكية، اش من يوم التزكية ولا غنديروا؟ محرم، ولا المحرم بحال زايد، محرم زايد، ثم بعد ذلك زرع وحصد وأخرج من ذلك مثلا 100 دينار، 100 دينار لله. السؤال كم زاد في هذا المال؟ كم زاد؟ ها؟ 40 دينار، هذا 40 الآن هو ما يسمى الآن ذي الربح، هذا كيسمى الربح. هذه 100 دينار التي هي مجموع المال متى يزكيه؟ في محرم، لأن هذا نزل منزلة، لأن هذا وخا يكون هذا اكتراء وخا ما يكون كذا فإنه نزل منزلة الربح، وهذا بين، لأن الذي قصد إليه وهو الاتجار قد ربح منه المال، وإذا قصد الاتجار في الكلى وقصد الاتجارة في الزرع أش كي تسمى هذا؟ فلاح؟ وش اسمه فلاح؟ لا، هذا في عرف الفقه يسمى تاجرا، لأن حقيقة التجارة قد قامت به بحسب نيته، نيته أثرت في هذا المقام. واضح؟ جيد. إذن هذا هو الحكم، ولكن ما تنسوا الشرطين، أن يكتري الأرض على نية التجارة وأن يزرع على نية التجارة، هذا ربح. بعض الفقهاء قال بأن هذا مسألة كان على المصنف أن يذكرها لما ذكر الدار والعقار الذي اكتري للتجارة، قال هذا من مفرداته، ليش جايبوا لهنا؟ كأنه مفرد من مفردات الربح، ذكره وسط المسألة الغلة، يقول علاش جابوا لهنا؟ يديروا في بلاصة ديال الربح، ليش جايبوا لهنا؟ بعض من شرح هنا قال بأن هذا محله هو ما بعد قوله أو مكثرا للتجارة. وإذن هذا من مفرداته، إذن هذا من هذا القسم. واضح؟ لماذا جعلوا هذا ربحا؟ أعيد مرة أخرى، إنما وقع ما حصله هو الذي باع. نعم، لأن هذا في جملته ما هو إلا من التجارة، هذا غير تجارة، هذا الآن وصفه ما هو؟ تاجير. اشترى للتجارة، زرع للتجارة، خلاص. دابا غيبقى واش تمت فيه، واش قامت به ماهية التاجر على وجه الخصوص أم لا، واش قامت به ولا بقي شرط آخر سيأتي. هذا الشرط هو أن يكون هذا البدر من التجارة، من عروض، من أن يكون قد اكتسبه من التجارة، أو هو اشتراه للتجارة. قال لابد من هذا الشرط، بعضهم يشترطه. تفطنوا جيدا. لكي تكون هذه الأربعين ربحا، فهم، يجب أن يكون هذا الشخص ماذا؟ تاجرا. يجب أن يكون هذا الشخص ماذا؟ هذا التاجر يتقوم كما ذكرنا بشرطين. الأول أن يكون ناويا بكرا أرضه. الشرط الثاني أن يزرع للتجارة. بقي شرط ثالث، هل يشترط في البدر هذا الذي يبذره، هذا الزرعة باللغة ديال القوم زرعة، هل يشترط فيها أن تكون مشتراتا للتجارة أو لا؟ في ذلك خلاف. منهم من يقول التاجر في هذه الصورة يتقوم بشرطين، نية أن يكون ينوي التجارة في الكراء وفي الزرع. وقوم قالوا لا بد أن يكون البدر أيضا مشترا للتجارة ليتم حقيقته التاجر. هذا التاجر يتم حقيقته يتقوم إما بشرطين وإما بثلاثة. إلى إذا قلنا بأنه قد اختلف في لفظ التجارة لم يكن هذا ربحا، سيصير هذا غلة، لأن هذا لكي يكون ربحا متعلقا به تحقق هذه الماهية. ظن أن هذا واضح. بسم الله. قوله وإن اشترى إلى آخره، أي وإن اشترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة. قوله زكى ثمن إلى آخره، أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب. وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي عينها ثم إذا باعها زكى ثمنا. نعم، الآن هذا كله الذي ذكرناه ما لم تكن تلك الغلة قد بلغت النصاب، هذا قيد في شرط في الموضوع. أما إذا خرجت فيها خمسة أوسق خلاص فإنها تزكى، وذلك لغلبة صفة زكاة الحبوب والحث فيها، لأنه طرأ هنا ما يلزمه بكون هذه الغلة تزكى على أنها من زكاة الحرث والحب. هذا شرط خلاص. فإن حصل خمسة أوسق وما فوقها فإنه يزكي عينها. فإن زكى عينها انفصل هذا، وثم باع هذا الزرع انفصل هذا المال عن المال الأصلي وصار له حول المستقيم. ندير الصورة لأن ربما يوجد هنا من هو حديث عهد بهذه الصور، لذلك نكتبها حتى تطلع. إذا نرجع إلى هذه المسألة، هل هناك تخليل في هذا الموضوع في هذا الشرط؟ هل اشترطوا البدر؟ وخا سميتوا نشوفوا الصورة نرجع لهذا التقرير وبه نختم إن شاء الله تعالى. نفرض مثلا أن هذا الذي اكترى بهذا المال مثلا حصد ما فوق خمسة أوسق، ما فيه الزكاة من الحبوب. يقول مثلا خرج له مثلا ستة ديال الأسوق ولا عشرة ولا سبعة ستة أسوق مثلا ولا خمسة مشكلة تنصعد. فهذا الآن يخرج زكاة الحبوب إما العصور وإما نصف العصور وكانت دائرة نفرض عليه العصور يبقى لما كيسقي بيدو على الثانية كيسقي بيدو كان سؤال قال لكم كيسقي بيدو هنا كان شي دلو هنا كان شي دلو تما نفرضوا العصور وخا يقول المحسن نصف العصور ما كاين ما شكون اللي قال لي بان نصف العصور شي واحد اخر اما هذا عليه العصور اذا على العصور فيزكي هذا العصور خلاص اذا زكاه قلنا هذا يزكي في شهر محرم كذلك دابا هذا ربما زكى في شهر ذو القعده سيختلف حينئذ ديك 40 مع هاد 100 غادي نفصلوا إذا باعوه مثلا ب 40 دينار بعد تزكيته سيصير شهر حوله هاد 40 هو ذو القعده غيتغير لأن مثلا زكى في ذو القعده خرج الحبوب خرج كذا وباع وشد 40 دينار 40 دينار هاد 40 دينار غيوصل محرم غيزكي 60 وغتبقى 40 حتى تدير القاعدة إن شاء الله. وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي عينها ثم إذا باعها زكى ثمنا ثمنها ليش ثمنها إذا نرجع إلى الشرط إذا الشرط إلى هذا الشرط الثالث أشنو قلنا بأن التجري يتقوم هنا بثلاثة نية كراء الأرض بنية التجر الزرع بنية التجر وهل البذر شرط أيضا ينظر في هذا التصدر تفضل. قال الشيخ خليل رحمه الله وهل يشترط كون البذر لها تردد وهو فرع ذكر بعد قوله وإن اكترى وزرع للتجارة زكى أي وإن اكترى أرضا للتجارة وزرع للتجارة فإنه يزكي ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ومقصوده من هذا الفرع تمييز هذه الصورة عما سبقها من صورة من صور الغلة التي يستقبل بها الحول وهي ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها وجعل هذه الصورة من صور الربح وهو زائد ثمن تجر على ثمنه الأول ثم عطف عليه صورة وهي هل من شرطه أن يكون البذر أي المبذور للتجارة أو لا يشترط ومفهومه أنه لو كان لقوته قنية استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه فائدة أو لا يشترط فلو كان البذر لقوته قنية وكان اكترى للتجارة وزرع لها ضم الربح لأصله ويزكى حول أصله. قال تردد وسبب هذا التردد قال تردد وسببه تأويلان الأول لأكثر القرويين وابن شلبون وابن يونس والثاني لأبي عمران الفاسي فذهب ابن يونس وأكثر القرويين إلى أنه لو كان البذر للتجارة فإنه يستقبل بثمن ما حصل من زرعها حولا بعد قبضها وأما أبو عمران الفاسي فقال يزكي لحول الأصل ولا يضر كون البذر للقنية ويمكن توجيه القول الأول بأن ما كان أصله للقنية لا ينتقل إلا بنية التجارة استصحابا للأصل وتغليبا له لأنه الأصل في العروض ولا ناقل عن هذا الأصل ويمكن توجيهه أيضا بانطباق ماهية الفائدة عليه فهو متجدد عن ثمن عرض القنية وما كان متجددا عن عرض القنية استقبل به الحول ولا يزكيه بأصله الثالث عدم التبعية في الخروج فإن خرج الحب لا تخرج الأرض وهو ما يقوي اعتبار الغلة وأما تأويل أبي عمران الفاسي وهو القائل يزكي لحول الأصل ولا يضر كون البذر للقنية فيمكن توجيهه بأن يقال البذر تابع للأرض والزرع والتابع لا يفرد بالحكم فإن الحب متولد على الأرض فالنية فيه تابعة للنية في الأرض والزرع ولأن المتولد عن الأرض كالنتاج المتولد عن الماشية وقد قضي فيه بالضم لأصله الثاني الاستحالة المعنوية وهي أن هذا البذر الذي كان قنية استحالة فغلبت فيه التجارة بالنظر إلى المنفعة التي نويت أول الأمر. الثالث أن البذور مما يستهلك فلا حكم له لأنه تابع، فسواء كان قنية أو تجارة فإنه مستهلك فلا يفرد بالحكم. الرابع انطباق ماهية الربح فهو زائد مبيع تجري. جيد، إذن هذا جواب وتوجيه لهذا الأمر، وأغلب هذه التوجيهات فيها تأسيس ونظر معتبر. على كل حال إذن نكتفي بهذا في هذه الحصة إن شاء الله تعالى.